السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع قول الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وده الدرس الثالث إن شاء الله، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن. في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن، كما ذكرنا من قبل، وكأن الله عز وجل أراد من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسارع في أمور. هذه الأمور الذي أمره أن يسارع فيها، البطء فيها يفوت المنفعة بها ومنها. وفي نفس الوقت، كما طلب منه أن يسارع في هذه الأمور، طلب منه أيضا أن يتمهل ويتأنى في أمور أخرى. التعجل فيها يفوت المنفعة بها. فأمره أن يسارع في الطاعة وطلب المغفرة والتعرف إلى الله عز وجل والسبق إلى العمل الصالح وتعلم العلم النافع والتعرف إلى الله عز وجل والسبق أيضا إلى دراسة أسماء الله وصفاته، وهو ما دلت عليه الآيات التي سبقت في نفس السورة، ابتداء من قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، إلى قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومعنى الأمر بالمسارعة في أمور والأمر بالتمهل والتأني في أمور أخرى يشير إلى أن حينما يسارع الإنسان في الأمور التي أمر الله بها أن يسارع فيها، يجب ألا تحمله هذه المسارعة إلى تعجل الأمور التي واجب عليه أن يتمهل ويتأنى فيها. يعني إزاي؟ يعني في أمور ربنا أمرنا أن احنا نسارع فيها ونسابق فيها، وفي أمور تانية أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن احنا نتأمل ونتأنى ونتريث فيها. يعني مثلا في العمل الصالح ربنا أمرك أنك تسارع وتسبق، وفي نفس الوقت في الأمور اللي فيها خلافات ربنا أمرك بالتأني والصبر والحلم. ما ينفعش أن أنت علشان أنت أمرت بالسرعة والمسابقة في أمور معينة أنك تسحب كل التسرع وكل المسابقة على كل الأمور الباقية، لكن لازم تفهم أن في ميزان وضابط وضعه الشارع سبحانه وتعالى حتى تتزن الأمور اتزانا صحيحا. وكما قلنا دائما وقررنا كثيرا: والسماء رفعها ووضع الميزان، وهذا أيضا من الميزان. يبقى الميزان في كل شيء، الميزان وضعه الله عز وجل في كل شيء. من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تحمله المسارعة في أمور الطاعة إلى التعجل فيها، هو أمر تعلم القرآن. عشان كده قال له: ولا تعجل بالقرآن. يبقى كأنه قال له: لكن يا محمد، لا تحملك هذه المسارعة والمسابقة التي أمرتك بها في الطاعة وطلب المغفرة والتعرف إلى الله إلى تعجل تعلم القرآن وتعجل النطق بالقرآن. ليه؟ لأن المقام هنا مختلف. فنطق القرآن توقيفي، أي من الله عز وجل، لا يتسنى العلم الكامل الصحيح والنفع به إلا بدقة قراءته وفهمه وبعد تمام تلقي الوحي به، وأيضا بعد تفسيره ومدارسته. وكل ذلك هو السبيل الوحيد للعلم بكل ما سبق، والسبيل أيضا للمسارعة في العمل به. وزي ما قلنا، هذا من الميزان. وقول الحق عز وجل: من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يتم جبريل عليه السلام إليك يا محمد قضاء الوحي. ومن هنا اللي هي من قبل أن يقضى إليك وحيه، من ابتدائية. يعني ابتدائية يعني إذا قال الله عز وجل من قبل أن يقضى إليك، خلاف ما يقول قبل أن يقضى إليك وحي. إيه الفرق؟ من قبل دي بتحدد اسمها من ابتدائية، بتحدد البداية والنهاية، يعني كأن من اللي سبق الوحي لغاية قبل الوحي مباشرة، لغاية أقرب نقطة من الوحي، ففيها تحديد للبداية والنهاية. أما قبل أن يقضى إليك وحي، قبل بس من غير من، تشير إلى مطلق القبلية، يعني اللي قبل الوحي وخلاص، يعني بمعنى إن هو مش بعد الوحي ومش أثناء الوحي، يبقى قبل مطلقة كده، يعني إن هي تفيد إن الكلام ده مش بعد الوحي ومش أثناء الوحي. إنما من قبل فيها تحديد، يعني بيحدد لك المسافة اللي قبل الوحي دي زمنها إيه، فزمنها مفتوح قبل كده، يعني ممتدة في القدم ولغاية ما قبل الوحي مباشرة. دي فايدة من الابتدائية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة أخرى من القرآن، وهي تفيد من دي بهذه الكيفية، تفيد النهي عن التعجل بالقرآن حتى لو كان ذلك قريبا جدا من تمام اكتمال الوحي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو حتى كان القرآن سيدنا جبريل بيلقيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرب جدا انه يفرغ من تمامه، يعني شرحه للنبي صلى الله عليه وسلم الا قليلا، وقبل تمامه بلحظات، يعني قبل ما يتم القرآن ومدارسة القرآن وتفهيم القرآن وقراءة القرآن والنطق بالقرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو بلحظات بسيطة جدا، ولو بلحظات بسيطة جدا، فإن النهي يشمل حتى هذه المرحلة. ليه؟ لأنه قرب تمام الشيء يخلي الإنسان يتعجل به. يعني أنت لو حد بيشرح لك قضية معينة أو قصة معينة أو بيروي لك موقف معين، أنت حسيت أنه هو استوفى معظم الموقف وخلاص الموضوع أصبح واضح وأنه قرب أنه ينتهي من سرد الموقف وبيانه ليك، أنت في الحالة دي ما بتنتظرش لما يتم الكلام بتاعه، أنت بتحاول بقدر الإمكان تقوله أنا فهمت أو وصلني اللي أنت عايز تقوله، وتبدأ أنت لو كان هيترتب على هذا الكلام قرارات مثلا أو تصرفات، تبدأ أنت تعد نفسك لأخذ هذه القرارات والتصرف في مثل هذه التصرفات. فده دايما ده شأن الإنسان عموما، إن هو لما بيحس إن الأمور تمت أو قربت على التمام فيبدأ إيه يتعجل الأمر ويبدأ يؤدي الدور اللي كان مطلوب منه بعد الفراغ من هذا التمام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، عشان يقول له حتى لو كان الوحي قرب إنه يتم وإنت شعرت إن سيدنا جبريل يعني أوشك على إنه كاد أن ينتهي من الوحي وكاد أن ينتهي من تمام الوحي وتلقينك الوحي والنطق به والمدارسة فيه، فحتى هذه اللحظة أيضا لا تتعجل بالقرآن ولا تعجل به من قبل أن يتم جبريل عليه السلام الوحي بتمامه وقضائه كاملا تاما غير منقوص. والحقيقة ده يشير لإيه؟ يعني المعنى ده يشير لإيه؟ إن كل حرف وكل لحظة بيتدارس فيها القرآن، كل لحظة وكل معنى خاص بالقرآن بالنسبة لهذا القرآن العظيم لها قيمتها ولها قدسيتها ولها مدلولاتها العميقة المؤثرة بحيث لا يمكن تجاوزها أبدا ولو بلحظات بسيطة أو ولو بقدر ضئيل. وطبعا دي مبالغة في النهي، الغرض منها طلب الكمال في مسألة تعلم القرآن، ودي حاجة خاصة بالقرآن الحقيقة، يعني دي حاجة يعني لا تتوفر في باقي العلوم، يعني القرآن له خصوصية في هذا الأمر، إن لو فاتك جزء بسيط جدا يمكن أنت ما تدركش أهميته، هو في الحقيقة جزء عظيم جدا لكن أنت مش فاهم، أنت مش واخد بالك، وهو ده السبب اللي بيخلينا نعمل دروس وقرآن فرقنا، إن إحنا بنتعرف على، إحنا بقالنا مثلا دلوقتي 3-4 دقايق بنتكلم في من الابتدائية دي، يعني تجاوزنا الشرح اللغوي لها وبدأنا نتكلم في الدلالة بتاعتها وفي معناها وفيما تشير إليه، فهي دي ده علشان تفهم إن كلام الله سبحانه وتعالى له طبيعته الخاصة وله قدسيته الخاصة وله الكيفية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها علشان تحصل منها على أكبر فايدة وأكبر نفع ممكن، هو ده اللي أمر به ربنا سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة كلها إلى يوم القيامة. وفي إشارة طبعا ظاهرة جدا إلى أن القرآن ليس بالرأي، في أي علم من علومه. دي فايدة عظيمة جدا من المعنى ده، اللي هو من قوله تعالى من قبل أن يقضى إليك وحيه بالطريقة اللي احنا شرحناها دي، فيها فائدة أن القرآن ليس بالرأي في أي علم أو في أي جانب من جوانب علوم هذا القرآن العظيم. نأتي بعد ذلك لقول الحق عز وجل يقضى إليك وحيه. يقضى إليك أي يقدم إليك مستوفيا بأحكامه وقضائه وحكمته وعلومه وكل ما فيه. وكلمة يقضى فيها معنى شمول الوحي للأحكام، لأن القضاء في معنى الأحكام، يبقى الوحي يشمل الأحكام، وأن استيفاء الوحي للأحكام والعلوم أمر هام جدا في القرآن. يعني ليه؟ لأنه الأحكام لما بينزل حكم من الله عز وجل، الحكم ده له تفاصيل وله دوافع وله أسباب وله بيانات، ما ينفعش أنت تاخد جزء منها وجزء لا، ما ينفعش تاخد الجزء الأكبر وتسيب جزء بسيط، ما ينفعش إلا أنك تتم الأمر على بعضه كامل عشان تعرف أوله وآخره وجزئياته وتفاصيله. طب إذا ما قدرش الإنسان يأتي باللي عليه في كفارة من الكفارات مثلا ابتداء، فعليه مثلا أن يصوم شهرين متتابعين، أو عليه أن يعتق رقبة أو إلى آخره، إمتى يضع البديل وإمتى يستخدم الأمر البديل أو التكليف البديل أو الكفارة البديلة؟ ده لابد أن ينتهي الوحي تماما من بيان كل ذلك علشان يكتمل الحكم اللي أراده الله عز وجل، ويكتمل نفع البشر به، ويكتمل به التكليف اللي ربنا وجهه إلى الناس في هذا القرآن. فاستيفاء الوحي للأحكام والعلوم أمر متضمن بقوله تعالى يقضى، وإيصال ذلك أيضا، يعني توصيل ده بتمامه وكماله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا مشروط ومرتبط بتمام وصول ودقة الألفاظ ونظم الآيات وسلامة قراءة الآيات حتى يتبين مراد الله عز وجل منها. وده يعني كما استوحي من قوله تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. هذه الآية تشير إلى أن كلمة يقضي تشمل هذه الأحكام التي ذكرناها. يقضى إليك وحيه، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، يعني ما قالش يقضي إليك جبريل وحيه، قال يقضى. ليه؟ علشان يصرف الانتباه ويجمع شتات الذهن والقلب والعقل على التركيز على أحكام القرآن دون باقي التفاصيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه الكلام ده؟ يعني كأن ربنا بيقول لك، لما يقول لك يقضى إليك وحيه، يبقى بينبه على أحكام القرآن التي يقضيها هذا القرآن، بيخلي ذهنك كله متربص علشان يفهم ويستوعب ويستكمل أحكام القرآن التي سيتلوها وسيقضى بها في الوحي. ده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى أن الأحكام دي هتقضى للإنسان بكاملها وتمامها إذا ما فرغ منها بدقة الألفاظ وسلامة الآيات والنظم السليم والقراءة التجويدية المنضبطة والفراغ من المدارسة بتاعت القرآن. يبقى كل لحظة بيقضيها الوحي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هامة جداً في تمام إيصال الأحكام التي يقضي بها هذا القرآن. يبقى كلمة يقضى بتخليك تركز قوي في موضوع الأحكام دون باقي التفاصيل، وده مراد هنا. صحيح التفاصيل الباقية مهمة، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يعني يلفت النظر ويجمع الذهن والقلب وشتات العقل على مسائل الأحكام دي عشان تفهم أن الحكم نفسه على عظمته وقيمته مرتبط ارتباط وثيق جدا بحسن القراءة وحسن التلاوة والصبر على تلقي هذا القرآن، وده أمر هام جدا. وكلمة وحيه أي وحي القرآن، وهو القرآن نفسه، يعني وحي القرآن هو القرآن نفسه. يعني ال ال ال وحي القرآن هو القرآن متضمنا زائد يعني وسيلة إبلاغ هذا القرآن، زائد طريقة إرسال هذا القرآن، زائد طريقة تعليم هذا القرآن من الأمين جبريل عليه السلام. طبعا وده طبعا يتضمن طبعا بالتالي أسلوب التعليم والمدرسة التي تختص بجبريل عليه السلام. يبقى كلمة وحي أي وحي القرآن. وحي القرآن، هل هو القرآن؟ هو القرآن زائد وسيلة الإبلاغ بتاعته زي ما قلنا. أنا بعيدها تانية لأن دي نقطة يمكن يعني عايزك تهتم بيها عشان تفهم كلمة وحي. وحي القرآن، ما قالش القرآن ليه؟ قبل أن يقضى إليك القرآن، يعني ولا تعجل به، ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك هذا القرآن. لكن وحي القرآن هو القرآن نفسه زائد وسيلة إبلاغ هذا القرآن وطريقة إرساله وطريقة تعليمه وأسلوب تعليمه ومدارسته من الأمين جبريل عليه السلام. كل ده مع بعضه اسمه وحي القرآن. وقل رب زدني علما. الحقيقة يعني بعد أن أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمسارعة في العمل الصالح وأمره بأن يفقه أحوال الآخرة ويتثبت من ذلك، ثم لا يعجل بالقرآن، أمره سبحانه وتعالى بأن يسأل الله عز وجل الزيادة في العلم. خلي بالك بقى، هو أمره الأول بالمسارعة في العمل الصالح وفقه أحوال الآخرة والتثبت من ذلك والثبات عليه وألا يعجل بالقرآن. بعد ما أمره بالمجموعة دي أمره أن يسأل الله عز وجل الزيادة في العلم. قال وقل، أمره أن يسأل الله عز وجل الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. فعلوم القرآن توقيفية، واعلم أن العلم النافع لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل ومنته وفضله، وسبيل ذلك هو الاجتهاد في التضرع إلى الله بصدق. يعني إيه؟ يعني هو قال له يا محمد اسأل الله بصدق أن يزيدك من العلم. ده معنى إيه؟ معنى أنه بيقول له يا محمد العلم النافع لا يكون إلا بتوفيقي ومنتي وفضلي، ولا سبيل للحصول على هذا التوفيق وهذه المنة وذلك الفضل إلا بالاجتهاد في إيه بقى؟ أولا في التضرع إلى الله عز وجل بصدق. يبقى اسألني أنا بتضرع وبصدق، لأن ذلك هو السبيل الأول لتوفيقي ومنتي وفضلي، التي هي السبيل الوحيد لأن يتحقق لك العلم النافع في هذا القرآن. وفي قوله تعالى أيضا وقل رب زدني علما، أن خلي بالك من دي بقى، للنقطة دي مهمة جدا جدا جدا، أن آية علامة التوفيق في العلم، يعني اللي عايز تعرف إنسان موفق في العلم الإلهي الشرعي ولا مش موفق، الحقيقة آية ذلك وعلامة ذلك هي إدراك المتعلم، هذا المتعلم، إدراك المتعلم أنه كلما ازداد علما ازداد افتقارا إلى المعلم الأول وهو الله سبحانه وتعالى. يعني خلي بالك، كل ما ازداد هذا الإدراك كل ما كان هذا العالم أكثر علما وأكثر توفيقا في العلم. يعني أكثر الناس توفيقا في العلم وعلاقة بالعلم وعلى بينة من الله عز وجل هو الذي يدرك أنه كلما ازداد علما ازداد افتقارا إلى المعلم الأول وهو الله عز وجل. يبقى دي آية وعلامة العالم المعلم الموفق في العلم، مفيش آية تانية، هي الآية دي. لو وجدت إنسان ما عندوش الإدراك ده إن هو كلما ازداد علما ازداد افتقارا، ما مش حاسس إن هو كلما يزداد علم يزداد افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا الإحساس ده مش موجود فاعلم أن هذا الإنسان ليس بعالم أصلا، بل هو إلى الجهل أقرب. المعنى ده مهم جدا، أرجو أنك ما تنساهوش أبدا طول حياتك. وفيها أيضا اللي هو في قوله تعالى وقل رب زدني علما، معنى طلب الزيادة هو لما يقول له قل وقل, وقل يا محمد ربي، يعني يا رب زدني علما. زدني علما ده معناه أنه هو قد حصل على علم بالفعل، لأن الزيادة في العلم تتطلب بالضرورة أن يكون في علم أصلي وانت عايز زيادة عليه فوق عن الأصلي، فده معناه أنه حصل بالفعل من قبل على علم، وعلم قريب كمان، يعني حصل لسه جديد. يبقى في علم عندك أصيل وفي علم لسه حصل لك قريب، وربنا بيقول لك اطلب الزيادة بقى كمان. طب إيه العلم القريب؟ ده يشير ومعناه إن مجرد إخبار الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يعجب بالقرآن هو في حد ذاته وفي نفسه علم نفيس. وقد يكون ذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تقرأ القرآن في أقل من 3، وده طبعا توافق عظيم جدا بين القرآن والسنة المطهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى طلب منه ألا يعجل بالقرآن، ده نفسه علم لوحده، علم نفيس، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في معنى الحديث لا تقرأ القرآن في أقل من 3. ده هو ده معنى لا تعجل بالقرآن، وده نوع من الإدراك العالي جدا الحقيقة، يعني ده نوع من الإدراك العالي جدا اللي تمتع به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأشياء أيضا اللي فيها المعنى ده أو اللي بيفيدها قول الحق عز وجل وقل رب زدني علما، أن الله عز وجل قد يمنحك النعمة ابتداء أو الفضل أو العلم، ولكنه سبحانه وتعالى لا يمنحك الزيادة أو البركة أو يحفظهم لك إلا بالتضرع إليه والركون والافتقار والاجتهاد، وهو ده المعنى، معنى الشكر الحقيقي. وفيها أيضا أنه يجب على المسلم في قوله تعالى يعني وقل رب زدني علما، يجب على المسلم أن يكون قنوعا بالعطاءات المادية، عطاءات الدنيا المادية على الإنسان الأمر فيها الشرعي أن تكون قنوعا بها راضيا، لا فرحا ولا حزينا، لا تفرح بما آتاك ولا تحزن ولا تأسى على ما فاتك. لكن في العلم بقى والعطاءات المعنوية عليه أن يكون على الإنسان يعني أن يكون طموحا جائعا متعطشا لا يقنع بشيء منها أبدا. يبقى ده ميزان تاني، المسلم يجب أن يكون قانوعا بالعطاءات المادية راضيا، لا حزينا ولا فرحا، ولكن عليه على المسلم في المقابل بالنسبة للعطاءات المعنوية والعلم أن يكون طموحا جائعا متعطشا لا يقنع أبدا بشيء من ذلك. ومن قوله تعالى أيضا وقل رب زدني علما، أنه من ثبت تأخر ومن قصد الزيادة تقدم. يعني اللي حاله مع ربنا سبحانه وتعالى ومع العلم ومع الطاعة ثابت يخشى عليه من التأخر، أما الضمان والأمان دايما مع الله عز وجل ان انت تزداد، احرص على انك تزداد كل يوم من الطاعة، تزداد كل يوم من العلم، فده السبيل الوحيد لقربك من الله سبحانه وتعالى وتوفيقك وعلامة التوفيق. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، فاللي بيتقدم هذا في سبيل الله عز وجل وفي طريقه الى الله عز وجل، اما اللي بيتأخر بيتأخر، واللي بيثبت مكانه أيضا بيتأخر للآية كنص الآية يعني. وفيها أيضا في قوله تعالى وقل رب زدني علما، أن الكسل ليس من صفات المؤمنين. وفيها أيضا في قوله تعالى وقل رب زدني علما، ودي إن شاء الله آخر حاجة، أنه إذا عزمت على أمر ما فحدث به نفسك وتكلم به معها، وأفضل سبيل تعمل بيه ده هو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. يعني إذا كان في أمر أنت عايز عزمت عليه وعايز تعمله ومهم جدا بالنسبة لك وعايز تحصل منه على أكبر فايدة ممكنة وعايز تذكر نفسك به وعايزه يملأ جوانب حياتك علشان يكون تحقق بيه أفضل نتيجة ممكنة. فأفضل حاجة ممكن تعملها علشان تحصل على هذا النفع وهذه الفائدة هو إن أنت تحدث نفسك باستمرار بهذا الأمر، وتكلم مع نفسك بيه علشان يفضل حاضر في قلبك وحاضر في ذهنك وحاضر في عقلك ومسيطر ومهيمن على جوارحك كلها، فلا ينفصل عن يعني طبيعة حياتك، وما تشعرش ان هو وقع منك او انك بدأت تنساه او تغفل عنه او ما تنتبهش ليه او يفقد اهميته وتركيزك فيه الشديد اللي انت تتمناه واللي انت عايز تعمله بيه. فأفضل وسيلة لذلك هو ان انت تحدث بيه نفسك وتتكلم بيه مع نفسك، وعلشان تعمل ده وما تنساهوش احرص على انك تستخدمه في الدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى من الاشياء ومن الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبينها للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. بكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية الآية من سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.